أنت الآن قلبك وش فيه؟ الآن نحن يأتي أحدنا للمجلس يلبس بشت يتطيب ويلبس ثوب زين حتى الناس ما يشمون منه إلا الطيب، فماذا يوجد في قلبك بينك وبين الله عز وجل؟ الآن أحدنا يستحي أن ينظر له بعد قرابته على رداء كما يقال، إذا امرأة مرت نفسه تتشوف يناظر إليها لكن يخاف أن في أحد من ربعه يشوفه، فأعظم أن تخاف أن يكون في قلبك رداء والله سبحانه وتعالى ينظر إليك في غل، في حقد، في حسد، في ضغينة، في استعلاء، في حب شهرة، في محبة ذكر ومنزلة ومرتبة عند الناس ودنيا ومال. إياك وإياك من وهذا. الإنسان ينبغي يا أخوان أن يجاهد نفسه مرة ومرة ومرة ويعيد هذا دائما دائما، ولا تجد أحد هيأ الله له أسباب العلم والعمل إلا بدوام المجاهدة في إصلاح قلبه دائما. ومما أختم به لأن وقت الإقامة جاء شيء يدل على هذا، سئل شيخنا بن باز رحمه الله تعالى من رجلين أعرفهما بما جعل الله عز وجل لك هذا القبول عند الناس، قالوا ليش أنت بن باز عند الناس هالقبول هذا؟ فقال، وهذا من مجالس خاصة يعني، فقال ولا هو ما يتكلم بهذا بين الناس رحمه الله، قال أظن أن الله أعطاني هذا بشيء وهو أني لا أحمل في قلبي حقدا على أحد من المسلمين. يقول ما أحمل في قلبي حقد على أحد من المسلمين أبد، وإذا سمعت بسوء عن أحد سعيت في نصحه، ما يفرح بوجود النقص عند غيره، لا، إذا سمع عند أحد خطأ سعى في نصحه. فهذه الخصيصة هو يرى أنها هي التي أوتي بها هذه الرتبة عند الناس، فأنت طهر قلبك حتى تنال الرتبة عند الله عز وجل الرتبة العظيمة. ولا تظنون أن من يفتح الله عز وجل عليه بالعلم يكون عند الله عز وجل أقرب، قد يكون علمه وبال عليه، لكن الذي يكون قلبه أطهر هو الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى بالمقام العالي ويرفعه الله عز وجل بطهارة قلبه، لأن قلبه طاهر صالح. والجنة إنما جعلت لأصحاب القلوب الطاهرة، والنار إنما جعلت لإذابة قسوة أصحاب القلوب القاسية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل درن، وأن يشفيها من كل مرض، وأن يعيننا على أنفسنا ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.